نحن صنعة الله وهو أدرى بصنعته، يعلم ما يفسدها وما يصلحها، لذا لم يتركنا سدى، وإنما شرع لنا شرائع وسن لنا قوانين حتى تنصلح أحوالنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لأنه لم تكن هناك وسائل لمنع بعقول مخبولة طازوا هذه القياسات الباطلة الفاسدة التي هي من وحي إبليس. قالوا هذه الكلمات فلا تعلم أيها الحبيب. أقول من وضع في هذا الأمر أي من أحل شيئا علم بإجماع الأمة من الدين بالضرورة لتكون مبلغا عن الله وعن رسول الله، ولا تكن مفتردا مخترعا متبعا لهواه. الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات، اي بين هذا الحلال الواضح الدليل الذي يعلمه جل الناس، وبين الحرام الواضح الجليل الذي يعلمه جل الناس أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أي ليس كل أحد يستطيع أن يستنبط الحقيقة. قلنا أن في مثل هذه الحالة يكون مرد الأمر إلى الله ورسوله على لسان أهل العلم المشهود لهم بالعلم والثقة، لا اتباع الهوى. وبينهما أي بين الحلال والحرام أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استراح لدينه وعرضه. الأمر المشتبه الذي لا تتيقن يقينا أحلال هو أم حرام حتى تسأل أهل العلم ويتبين لك الحكم يقينا فيه تبتعد عنه. هل انتبهت أيها الحبيب؟ الحكم المشتبه عليه أنت لا تعلم أهذا الفعل وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. اسمع، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ما معنى فقد استبرأ؟ أي طلب البراءة، طلب السلام حتى يسلم له دينه من الخدش، من الجهل، من أن يسقط في الحرام. عليه أن يبتعد عن هذا الأمر المشتبه حتى يتبين له حكم الله وحكم رسوله فيه، هكذا يسلم له دينه من العين ويسلم له عرضه من وقوع الناس فيه. فعرض الماضي موضع الذم والمدح. إذا لا راك الناس جريئا على حدود الله تصنع أي شيء ولا تبالي، يقع الناس في عرضه، يقولون أنه إنسان قليل الدين، لا يتورع، جريء على حدود الله، فيقع الناس في عرضه. فإذا ما أردت أن يسلم لك عرضه ويسلم لك دينه، إذا ما التبس عليك أمر من أمور الدين ابتعد عنه أيها الحبيب، حتى يتبين لك حب الله وحب رسوله فيه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات يعني لن يبالي. انا شايف ان هي تبقى حلال، انا شايف ان هي تبقى حرام، هكذا بعقل القاصر واتباعا لهواه. من يفعل ذلك ايها المحبه بحكم النبي يقول قد وقع في الحرام. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هذا حكم النبي. من تجرأ على الشبهة، من تجرأ على الأمر الذي لم يعلم أحلال هو أم حرام وفعله دون ما أن يسأل ويتبين، يقين الوقع في الحرام. وربما يكون هذا الأمر الذي فعله حلال، إذا فلماذا يحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من وقع في الشبهات وقع في الحرام. خلاصة القول أنه إذا كان هناك أمر مشتبه لا تعلم يقينا أحلال هو أم حرام، الحكم فيه أنه حرام حتى يتبين لك إن كان حلال الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. الحكم إلا لله. أنا رأيت لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أحبتي في الله، من الممكن أن ينتهي الكلام عند هذا الحد. ولكن لما كان النبي حريص علينا أشد الحرص، رحيم بنا أشد الرحمة، لم يقطع الكلام عند هذا الحد، وإنما أخذ بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثال حتى يتضح المقال أكثر. فقال: حال الذي يقع في الشبهات الذي لا يتورع عن الأمور المشتبهة حتى يسأل ويتبين أحلال هو أم حرام، هذا مثله كمثل الراعي يرعى حول الحمى. الحمى هو المكان المحمي، كان هذا معلوما عند العرب، كانوا يأتون على أماكن الراعي ويحددون هذا مكان فلان وهذا مكان فلان، فلا يتجرأ أحد على مكان الآخر وإلا يكون قد دخل أرضه وهكذا. لا سيما إذا كان هذا المرعى لملك من الملوك، يكون الأمر أشد وأكثر حذرا. كواعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرضع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى. أنتم تعلمون أن الملوك والأمراء لهم حمى، يعني يأتون على مكان خصب من المرعى ويحددونه ويعلم أن هذا مرعى الملك، حمى الملك، فلا يقترب منه أحد وإلا سوف ينزل به العقاب. فحتى يقي الراعي نفسه من العقاب يبتعد بإبله وغنمه عن هذا الحمى، ويطرق بينه وبين هذا الحمى مسافة حتى يستطيع ضبط إبله وغنمه، فهو لا يأمن أن تشرب بعض إبله فتخترق هذا الحمى فيقع في العقاب. أظن أن المثال واضح، يبتعد عن هذا الحمى، عن هذا الأمر المشتبه الذي إذا ما اقترب منه أوقعه في الإثم، أوقعه في العقاب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن كان هذا في أمر الدنيا وأنت تخاف من عقاب البشر، فخوفك من رب البشر يجب أن يكون أشد. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرضع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فابتعد عنها. حمى الله محارمه، ربي جل وعلا أحل لك كل شيء، وأتى على بعينها قليلة وحرمها عليك، وهي ما تسمى بالحمى محارم الله. وباقي كل شيء حياة. فالأصل في الأشياء أيها الأحبة الحلم والإباحة، الأصل في الأشياء الحلم والإباحة، كل شيء حلال. عشان الناس اللي بتقول انتوا حرمتوا علينا عشان كل حاجة حرام حرام حرام، لا أيها الحبيب، نقول لك بفن مريم: كل شيء حلال إلا أشياء يسيرة جدا حرمها ربي جل وعلا علي وعليك لكي يصلح حالنا. لما كان فيها بقى من فعل الشيء ده. انا اريد ان اذكر زوجتي بأصل فطرته. رب الذي خلقني أعلم بي منه ولن يحرم علي هذا الأمر. فلا ينبغي لك أنت أن تحرمه علي. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ما هي؟ ألا وهي القلب. حكمة بليغة جدا، فصاحة لا تقارن بحال من الأحوال، إنها فصاحة وبلاغة أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما ذكر المثال بملك الدنيا الجوارح القلب، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة القلب إذا صلح، أي القلب صلح الجسد كله. فالقلب ملك الجوارح، إذا ما كان القلب سليما معافى تجد أن الأعضاء سليمة معافى. وإذا برد القلب زادت ضربات القلب شيئا ما اختل جسد الإنسان. إذا توقف القلب مات الإنسان، صار هذا الجسد بأسره لا قيمة له. قد يتوقف عقل الإنسان، روح الإنسان، ولكن القلب ما زال ينبض، ما زال حي، فالجسد ما زال حي، أما القلب فلا. إذا ما ضعف أو مات فلا عبرة بالجسد. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال لنعلم أن صلاح البدن بصلاح القلب، ليس عضويا فحسب وإنما معنويا أيضا. إذا ما صلح القلب وكان مرتبطا بربه جل وعلا مليئا بنور الإيمان وجعلها لا تتعدى حدود الله جل في علاه. ملك قوي، إذا ما أرادت العين أن تنحرف وترتكب ما حرم الله جنب تقبل، بس تبتدي إيه؟ هذا لا يصح، ما ينفع، يرجع. إذا ما أرادت يدك أن تبطش ظلما وعدوانا يقف لك القلب، حسيت تعمل إيه؟ وإذا ما وقعت في معصية ما من المعاصي تقع فيما يسمونه بوغض الضمير، تمر في أنين يأرض مضجعك، ما تعرفش تهدى، ما تعرفش تنام، وتلاقيك ماشي تعبان ومتضايق وزهقان. ليه؟ لأن القلب قد اختل، ما عادش مطمئن بسبب هذه النكتة السوداء، هذه المعصية التي أوقعته فيها بجوارحه. فالإنسان إذا ما وقع في معصية ما من المعاصي نكت في قلبه نكتة سوداء، فيضعف القلب شيئا ما. واذا لم يجمع الانسان حتى تزال هذه النقطه السوداء ووقع في ذنب الاخر توجد نقطه اخرى وهكذا تتتابع النكت حتى يمرض القلب ثم يموت. وساعتها لا يكون هناك ضابط للجواب، فتجد هذا الإنسان صاحب هذا القلب المريض أو الميت جريء جدا على حدود الله. خلاصة القول أريد أن أقول أيها الحبيب، إذا ما رأيت نفسك تتجرأ إذا ما وجدت نفسك لا تبالي بارتكاب الذنوب والمعاصي، تفعل الذنب جوار الذنب جوار الذنب ولا تدور من أي ذنب، فاعلم أن هذا نذير شر، هذا نذير خطر، هذا دليل على أن القلب الملك ضعيف، الملك هزيل، ليس فيه قوة يحتاج إلى إصلاح. وبصلاح الملك ملك الجسد القلب، يصلح الجسد ويصلح الفرد، كذا بصلاح ملك الدنيا الحاكم تصلح الرعية. إن الله ينفع إذا كان الحاكم قوياً شهيداً في الحق، ألزم الأمة بشرع الله بدين الله. وإذا كان الملك الحاكم ضعيفاً صاحب هوى ضلت الأمة وغلط. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيونه، اللهم بصرنا بعيونه، اللهم خذ بنا وصينا إليه أفضل الكرام عليه، اللهم أبن لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك.